يعني يزداد الكافر يزداد حسرة يزداد حسرة والمؤمن يزداد يعني حبورا ويزداد فرحا وسرورا بما خلصه الله به من النار. وقد سبق من ربنا أنه يفتح الإنسان وهو في قبره باب إلى النار إذا كان مؤمنا، فيقال انظر إلى هذا المكان الذي خلصك الله منه والذي سلمك الله منه، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيزداد فرحا إلى فرحه، لأنه رأى العذاب ورأى النار ثم رأى الجنة وأن هذا مكانه الذي يكون يستقر فيه، فيزداد فرحا إلى فرح. وأما الكافر فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويرى ما فيها من النعيم، ثم يفتح له باب النار ويقال هذا مكانك وهذا نصيبك، فيزداد حسرة لأنه رأى النعيم الذي حرم منه ولم يحصل له بسبب كفره بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا الخليل بن عمرو. الخليل بن عمرو هو صدوق خرج ابن ماجه. نعم. عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة خرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ثقة خرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا فيه عن أنس بن إسحاق ولكنه جاء من طريق أخرى وهو في صحيح مسلم، يعني من غير هذا الطريق، فهو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول كيف تكون البرودة في الشتاء من نار جهنم؟ لأنه هو الزمهرير الذي تجد ما تجده في الشتاء من الزمهرير، والعذاب يكون في البرودة ويكون في الحرارة. هل نستطيع أن نقول أن النار لها صفة التنفس وكذلك الجنة تتنفس؟ نقول مثل ما جاء في هذا الحديث، يعني نفس في الشتاء ونفس في الصيف. لما ذكرتم عيسى وروحه وروح منه، ألا يوصف الله بأن له روح؟ يعني روح مخلوقة، يعني الروح من خلق الله وليست من صفة الله عز وجل. ليس من صفات الله الروح، ما جاء شيء يدل على أن من صفاته الروح، ولكن جاء ما يدل على أن من مخلوقاته الروح. فإضافة مخلوق إلى خالق وليست إضافة الصفة إلى موصوف. هل الشفاعة العظمى في الموقف يقر بها أهل البدع أم ينفون كل الشفاعات؟ هذه ما نعلم يعني أحد ينكرها. أقول ما نعلم أحد ينكرها، هذه ما نعلم أحد ينكر هذه الشفاعة اللي هي الشفاعة العظمى، وإنما ينكرون الشفاعة الكبائر. يقول هل معنى ما ذكرتم أن الأئمة لا يذكرون إلا شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر لخروجهم من النار للرد على الخوارج والمعتزلة، هل معناه أنه كان في أصل الحديث فحذفوها هكذا؟ نعم، هذا الذي فهم، هذا الذي فهم، لأنه في أول الحديث قال يخلصنا من موقفنا، نفس الحديث في أوله أن يخلصنا من موقفنا، هذا هو الذي يطلبونه. لكن يعني حذف من الحديث اختصارا، اختصروه وجاءوا بالشيء الذي يعني يهمهم كثيرا، وهو إنكار الخوارج والمعتزلة، يعني هذا النوع من الشفاعة، فهم يعني يستدلون عليهم بذلك. ما معنى أولي العزم؟ أولي العزم يعني الذين يعني مفضلون على غيرهم، وأنهم يعني لهم منزلة يعني تخصهم وهم متقدمون على غيرهم. يقول هل من يصل رحمه ليبسط له في رزقه وينسى له في عمره ممن يدخل في ممن يريد الدنيا بعمل الآخرة؟ الإنسان يعني يريد على الإنسان أنه يريد الاثنين, يعني يعمل هذا العمل من أجل أن يحصل هذا, وقبل ذلك أن يحصل. ولا ينبغي الإنسان أن يكون همه الدنيا وأن يكون يعني غافلا عن الآخرة, لكنه إذا يعني هذا جمع بين يعني نيتين وبين يعني شيئين كل منهما يعني صحيح, وكل منهما الجمع بينهما سائغ, لكن كل إنسان يعني يغفل عن الآخرة ولا يهمه إلا الدنيا لا شك أنه يعني على خطر. هذا يذكر يقول بلغنا عن فضيلتكم أنكم عرفتم صاحب كتاب زهرة المتعلمين. زهرة المتعلمين الذي ينقل عنهم غلطاي والحافظ بن حجر. نعم. فهو يريد أن يتثبت من هذه المعلومة. يعني أنا ذكرت هذه المعلومة في آخر فائدة من الفوائد المنتقاة, الفائدة رقم 655 هي تتعلق بكتاب الزهرة هذا, وذكرت يعني الذي وقفت عليه يعني حولها ذكرته في هذه الفائدة, آخر فائدة في الكتاب ليس وراءها فائدة, هي آخر فائدة تتعلق بكتاب الزهرة. عرفت وقفتم على اسمه يعني؟ والله أنا ذكرت يعني ما أدري يعني ما أتذكر اسمه بالضبط, لكن يعني شيء يعني يقربه أو يعني يحدده يعني, لكن الذي عندي هو أثبته في آخر فائدة, أنا ما أتذكر الآن التفصيل. السؤال الثاني كذلك عن موضوع الكتاب, هل هو خاص بشيوخ البخاري ومسلم أم بشيوخ الأئمة الستة كلهم؟ الظاهر أنه يعني خاص بالبخاري ومسلم, لأنه يعني ابن حجر في تهذيب التهذيب عندما يأتي لآخر ترجمة يعني يذكر أن له في البخاري كذا, له في مسلم كذا, أو أنه خرج له البخاري كذا مسلم كذا, يعني يذكر يعني يبدو أنه خاص بشيوخ الشيخين, يذكر في كثير من التراجم في تهذيب التهذيب يعني في الزوائد التي يزيدها ابن حجر, لأن ابن حجر ينقل كلام المزي في تهذيب الكمال ويختصر اختصار ثم يأتي بكلمة قلت ما بعد قلت, هذا من زيادة ابن حجر على المزي, وهو يأتي بها في الغالب في آخر التراجم في كلامه هو, حيث يقول وفي كتاب الزهرة له في البخاري كذا له في مسلم كذا. قوله تعالى فلما رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا, هل يثبت من هذا أن للنار عينين استنادا لهذه الآية؟ الله على كل شيء قدير, يعني هي رأتهم لها عينين أو عين أو أكثر الله أعلم, المهم أنها يحصل منها الرؤية لهم. كلمة الجهنميين يقول هل يجوز هذا اللقب جهنميين؟ يعني هذا جاء في الحديث وأنه يقول لهم جهنميين, لكن ليس تنقصا كما قلنا, يعني معناه أنهم مروا بجهنم أو صاروا من أهل جهنم في فترة من الزمن, يعني معناه فصاروا يعني غير الذين كانوا في الجنة من أول وهلة. يقول لو قال قائل إذا كنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الشفاعة لأهل الموقف لا تكون إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم, حينئذ لماذا نذهب إلى آدم ونوح وإبراهيم قد علمنا من خبر نبينا أنه هو الذي سيشفع فيذهب إليه مباشرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيحصل, أنه يحصل كذا ثم يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا, فبالنسبة لهذه الأمة أولا هذا ليس خاص بالأمة, لأن الأمة كلها يموج بعضها في بعض ويتفقون على أنهم يبحثون عن ما يشفع, يعني فالأمر ليس خاصا بهذه الأمة, حتى الأمم السابقة هم يعني يجتمعون في الموقف ويموج بعضهم في بعض, وهذه الأمة معهم فليس الأمر يخص هذه الأمة, ثم أيضا يعني الله أعلم يعني هل يعني يكون عندهم يعني ذلك العلم في ذلك الوقت أو أنه يعني يغيب عنهم أو أنه يعني ما يحصل لهم، لكن القضية لا تخصهم هم وغيرهم. رجل اقترض أساور ذهب وبعد فترة أراد أن يعيدها نقودا، فبأي السعر؟ الأساور يعني إذا كان اقترضها هو القرض هو ذهب، فعليه أن يعيد ذهب، عليه أن يعيد ذهبا، وإذا يعني لم يعده ذهبا لأنه مطالب بهذا يتفق مع صاحبه على السعر، لأن الواجب هو ذهب، لأن القرض يعني أنه يرجع نفس المقترض، اقترض ذهب يرجع ذهب، يعني وليس بلازم أن يكون نفس العين، قد يكون بس الوزن، المهم هو الوزن. فهذا هو، فإذا كان أراد أنه يستوفي في شيء آخر بسعر آخر يمكن يتفق معه على السعر حتى يعطيه نقود غير الذهب. لكن لا يلزم تكون النقود بصرف الغرام في نفس اليوم إلا بنفس الوقت الذي يتفقون عليه، يتفقون عليه يعني في في في هذا يكون الانتقال من الأصيل إلى البديل. رجل توفي وله ثلاث نساء، كل امرأة في بيت، فأراد أن يجتمعنا أيام العزاء في بيت إحداهن، فهل للثنتين الخروج؟ والله يبدو أنه لا بأس بذلك. رجل يشتري سلعة بالتقسيط ولا يستلمها إلا بعد أن تبلغ الأقساط مبلغا معينا، فما حكم هذه المعاملة؟ إيش؟ رجل يشتري سلعة